والذين كفروا والذين كفروا من القوم

Thank you. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب